روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان عام الفتح فصام، خلي بالك، فصام وصام الناس معه حتى إذا بلغ قراع الغميم. قراع الغميم ده من ضواحي المدينة، من أعمال المدينة، يعني يدوبك. حتى إذا بلغ قراع الغميم قيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام. طب ما يفطروا؟ لا، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلت. طول ما أنت صام يصوم. فدعا بقدح من ماء. في رواية أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن ذلك كان بعد العصر، وما به حاجة إلى طعام ولا شراب عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فضعه على راحته وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام حتى رآه الناس جميعا فشرب صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان إن نوى الصيام في نهار رمضان ثم قرر أن يسافر في أثناء النهار له أن يفطر، له أن يفطر ذلك اليوم. هذا النبي عشان عاد ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر شاق فعدة من أيام أخر. ولقال: ومن كان مريضا أو على سفر فقط. فكل ما يسمى سفرا للمسلم أن يفطر فيه ويقصر الصلاة على فرضا على القول الراجح هو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله بن عمر وابي حنيفة وابن حزم وطائفة من أهل العلم. فما دام مسافرا خلاص.